ضاعت معانا. شيخ وصلنا الثالث للتعليم. ما فرغ الشيخ. أحدها التصديق. نحن وجة كالجهان. الكاف هناك للتصديق. والثاني التعليم. نحن واذكروه كما هداكم أي لهدايته إياكم. لهدايته إياكم. الفاعل المصري هنا هداك. الفعل هنا يعني مفعوله ايش؟ مفعوله ايش؟ قم راجع الى الناس بهدايته الله اياه، انه هو الذي يهدي من يشاء ويضل، وما هذا مصدريه. ولذلك اولت بالمصدر وهي هدايته، اي بهدايته اياه، بهدايه الله اياه. اللهم اهدنا الى صراطك المستقيم. واضح ولا؟ هذا اسمع. والثالث من معاني الكاف الاستعلام. وهذا كمان قليل. قيل لبعضهم كيف اصبحت؟ فقال كخيري، بمعنى على خيري. ما فهمته؟ هذا سماعي. قال لك سماعي. فاضي هذا. أي عليه وجعل منه الأفضل. قولهم قول العرب كن كما أنت. إيش أعربوك؟ أعرب كن كما أنت. من يعربوها؟ أنت يا ولد. أعرب كن كما أنت. وكن. فعل أم مبني على إيه؟ السكون. وين المرفوع؟ المرفوع وين؟ كون هنا كان هناك ناقصة ولا تامة؟ وين اسمها؟ هات شغل. هيا يا دوبي. جوابا أنت. وين خبرها؟ خبرها كما أنت. كما هذا بمعنى إيه؟ معنى على. على. هذا السؤال. واضح؟ الله أكبر. والرابع من معاني كاف التوكيد، وهي الزائدة. نحن ليس كمثله شيء. أي ليس شيء مثله. ومعنى إلى وحتى انتهاء الغاية، مكانية للغاية، هذا أو زمانية. نحو مكانية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعم يا أخي. لا ونحو أتم الصيام إلى الليل، هذا زمانية. الغاية هناك زمانية. طيب انت خان الغاية والله الغاية، هذا هي الغاية، هي مشيئة الظالمة والله. أخي اسمك أنت. هذا الغاية معناها الانتهاء، ولكن الزمانية الغاية الزمانية يا سيدي، لأنك ما سمعت هذا. تقول ما سمعنا. إلى المرفقين إدخال الغاية ولا خير أو إخراجها؟ لا ده كلام آخر يعني. إيش تقول؟ تقول إدخال الغاية ولا إخراجها؟ لا ما هو داخل هنا، لأن الصوم ما يصومون الناس الليل. حتى انتبه يعني. أنا هذه عرفته قبل يمكن ولادتك عشان جاب. أنت تعلمني ولا أعلمك؟ تعلموني؟ ها اسمع. طيب ونحو ايش؟ أكلت السمكة حتى رأسيها. هل هاي الغاية هناك داخلة ولا؟ نعم اسمع. حتى رأسيها هنا يا شيخ تعتبر مكانية؟ الغاية هذه نعتبرها مكانية؟ حتى هو لأنه جعلها غاية مكانية أو زمنية، فأنا ندخلها في قسم المكانية ولا فقط غاية مجرد غاية. أكل هذا السمك نعم في هذا، ونحو سلام هي حتى مطلع الفجر، وإنما يزر بحتى الغالب آخر أو متصل بآخر كما مثل، ولا يقال وسط البارحة حتى نفسها بخلاف إلى لا المرافق أي داخل مع المرافق ومعنى كي التعليم ومعنى الواو والطاء القسم ومعنى مذ ومذ ابتداء الغاية إن كان الزمان ماضيا كقوله وإن مذ في فسين ومذ دهري من الديار أمامك من الديار أسمع وقول الشاعر وربعي عفت آثاره منذ أزمان والظرفية مذ ومذ إن كان حاضرا نحن منذ يومنا وبمعنى من وإلى معا إن كان معدودا نحن منذ يومين أي من يومين من يومين منذ يومين إلى يومين نعم وربا بمعنى كان معدودا كان إن كان المجهول هذا معدود يومين معدود واحد يكون معدود لا معنى إلى يومين يجوز موج يومين إلى يومين ويجوز من يومين إلى يومين كمان من يومين حد إلى برضو كمان معها كمان نعم إذا كان معدود هذا مختص بالمعدود إذا كان المجهول معدود وربا للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا من أول تقوله عليه الصلاة والسلام يا رب كاسية في الدنيا عالية يوم القيامة وقول بعض العرب عند اقتضاء رمضان يا رب صائمه لن يصومه وقائمه لن يقومه والثاني تقوله أنا رب مولود أنا رب مولود وليس له أب هذا قليل وذي ولدي لم يبده أبوان اللي هو آدم عليه السلام يريد بذلك آدم وعيسى عليهم الصلاة والسلام أصلا وصل يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة ايش عرى هذا؟ يا رب كاسية عارف يا حرف نداء وين المنادى؟ محذوف التقدير يا رب رعد لأنه مثلا نقول يا رب لا لا يا رب كاسية عالية لا كاسية هي المجهول يتلقق الجهة الكبيرة طيب وين المنادى؟ أنا أسألك أنا كنت منادى محذوف أنا قلت محذوف لا أنا التقدير قدر يا رب أمتي شيخ ممكن أعرض يا لك تنبيه فقط أنا أفو تنبيه إذا خطرت حرف تنبيه نعم حرف تنبيه لأن رب أجار حرف يا شيخ ازاي ايوه حرف الشر جميل يعني نقول مثلا المنادى محذوف ايش ما يجوز يقول يا قوم او يا هؤلاء او يا هؤلاء نعم انا اقول لكم ايه برضو او تقول يا هذه يا هذه او لا ليس للمراه هذا المخاطبين عامه على كل حال كاسية الخطاب ليس للمرأة من تبني هذا حرب كاسية هذا لا حرف تنبيه تنبيه بس تنبيه أكثر أمس فصلوا من هذه الحروف ما لفظه مشترك بين الحرفية والإسمية وهو خمسة مشترك بين الإسمية والحرفية الخمسة هذه أحدها الكاف تكون اسما وتكون حرفا شرعا والأصح والنسميتها مخطوطة بالشعر كالطعني يلعب لي واضح يضحكنا عنك البرد يعني البرد ما هو البرد شوفا البرد البرد برد وصلح برد ما هو البرد البرد السلب النعمة الجاجة هذا في مدح هذا كما يضحكنا يضحكنا عنك البرد عن مثل البرد معنى ليس هذا الذي يقول لا غير القرآن لا هذا هذا ما هو هذا وين هذا لا هذا غير هذا قطعني هذا قال إن هذا وش قطعني إذا أنت قال من هشام هذا والأصح أن كنيتها مخصوصة بالشعر هذا أسمع قال لك هذا ذكر المؤلف في المغني أن القول بأن كنية القاف مخصوصة بالشعر هو قول المحققين والسبوي وقد قال كثير وهذا ما كان خلاف هذا كثير منهم الفارسي ودخل يجوز ان تجعل الكاف اسما بمعنى مثل نزعة الكلام ولكن هناك ما كانت كانت تشبيهية محمد قد اتى وعليكم السلام هذا غير محمد قد قال لك الأسد أو شنجيطي كالأسد هو هذا لكن هذا كاف كاف التي تشبه ما هو حرف يعني حرف معاني كاف معاني كاف للتشبيه صح امشي ما يجب التشبيه إلا بالمثلية إلا بالمثلية والثالث عن وعد وذلك إذا دخلت عليهما من كقوله من عن يمين مرة وأمام غدت من عليه بعدما تم ذمؤها جانب أو جهة. والرابع والخامس مذ ومذ، وذلك في موضعين، أحدهما أن يدخلا على اسم مرفوع نحو ما رأيته منذ يومان أو منذ يوم الجمعة، وهما حينئذ مبتدأان وما بعدهما خبر، وقيل بالعكس، وقيل ظرفان وما بعدهما فاعل بكان تامة محذوفة. ثلاثة أعراب يا خذوا هذا، امسكوا هذا. وين الذي يدور؟ وين الذي يحضر الدكتور؟ أنت هذه الفائدة. هذا يسمى هذا كله سوا، هذا أمثلة بإثبتها إنما العالم هو هذا. والثاني أن أسمع أن يدخل عن الجملة فعلية كانت وهم الغالب كقوله ما زال منذ عقدت يداه إزارة. أو كمية كقوله ما رأيت ما زلت وما زلت أبغي المال مذ أنا يافع، وقعت بعدها جملة كمية. وهما حينئذ ظرفان باتفاق، إذا وقع بعدهما جملة فعلية أو زولة أو جملة اسمية تكون مذ ومذ ظرفين. وصلوا تزاد كلمتهما الكافة بعد من وعن والباء، فلا تكفهما عن عمل الجار نحو مما خطيئاتهم، نحو وقوله عما قليل، والباء وبما نقضيهم، وبعد رب كمن الكاف، ويبقى العمل قليلا كقوله ربما ضربة بسيف ثقيل. وقوله كما الناس مزعوم عليهم وزالب بالعمل، كما الناس مزعوم عليه وزالب كما الكاف حرف تشبيه وزاد المبني على الفكرة المحدودة له من العام، وما حرف زائد مبني على السكون لا محدودة له من العام. الناس مجرومون، مجرور الناس مجرور بكاف التشبيه، هذا ما هو غير مجرور. الشاهد معناته مع اقتران الميم عملك. لا قال لك والزرور لم نكف ذلك. هو فيها. اقترت لها ما زائدة وعملت العمل فيها. ما عملت في هذا مثال. هذا الباء هذا لا تكفك. لا تكفك الكاف. الكاف هو الباء. تكفهما. لا تكف ولكن أنا إيش؟ كمن الناس مجروم عليه مجرم. نعم. اسمع الان اسمع. اسمع قال لك مجروم بكاف التشبيه وعلامة تجاه الفكر الظاهرة والجار والمجروم متعلق من محذوف خبر بمحذوف الخبر فيهما. وأن ما دخلت عليه في تأويل مصرف السبدة ما تبدا مفعولي نعلمه مجزوم بالرفق وبالوصال. هذا أبر الثاني وزاري موت كما الناس مجرمون عليه يس وزاري موت ما جارم معطوف على مجروم مجروم عليك إذا مجروم جملة إذا ما بدي حتى الخلاف عند ربما بيكون مجمل هل هي اللي جرى فيها خلاف لا يغادر هو غدره التاليهما وجاروا لم نقف ابن مالي الزاي ايوه لكن نعم. عبارة البيت هذا فيه خلاف وقد هذه كلها فيها والغالب ان تكفهما عن العمل فيدخلان على حينئذ عن الجمل كقوله كما سلف عمري لم تاخذه مضارب عمري عمري عارف البلد لازم تعلمه عمري خوب ما زيدون من يخذوني يوم مشهدي على ربيع عمري عمر ابن يخريبة عمر ابن معدي كبي الزبيدية هات انت ايعرف يا سجد نعم كما سيف عمي كما كان حرب شر ما زيد سيفه مبتدا وارمور ايش سيفه مبتدا كافه اسمه كافي ما كافه انا قلت لك كافه شعب انا كافه قلت لك حرب شر حرب وشر ايه اقول حرف وزارين وتشبيه وتكوفة وما المجرور هذا العمل مطفوف هذا انا مطفوف ما كافة مصيف مبتدى مصيف مطاف وعمل سيف عمري سيف مبتدى عمري لم تأخذه مضارب لم تأخذه مضارب من جلده وقد تأخذه مضارب من جلده لما على مجلده ولها مضارب هو الفاعل تأخذه جمع من ها؟ جمع ايش جمع مضارب مضاربه ايش معنى بالسجن اللحمه مضاربه جمع مضاربه ايوه ليش تقول مسعود انا عرفت انه قاعد لا اقول لك مضرب مضرب ولا مضرب رباعي ثالث رباعي ثالث نعم و لا حمد انت ما تتصل هذا لك هذا رباعي ما هذا اما ان تقول مصدر اذا قلت مصدر لازم ان تقول مضرب بفتح واما اذا قلت الدمل والركان يقول المطلق خذ هذا القائد أنه سلام من تلف على هذه المتحدة وإلا تلحق إذا كنت القائد اشترك فيه المصدر واسم الزمان هذا الفعل إذا كان المضارع منه يقف العين نعم. انتبه هذا كما قاله ابن مالك إذا المصدر لمين يفتح الزمان والمكان يفتح لماذا سلام من تلف على ما يعرف هذا إذا كان نعم وأما إذا كان معتل للإلام وفي أبوله ما في هيدا الشخص مبدع ما في الله ولا يوفره كون الوالي عندها معتل التعليم كمبدع ما ولي هذه تكون من المصدر المين والزمان والمكان مبدع وأما إذا كان لم يعطف أنا أغلسكم الصف ولا أغلسكم على وخده لا كل واحد أنت درستم مرتين درستكم فيها ولكن راحت لأنكم ما حضرتم ما في ظن الشاهد فيه قوله كما سيف عمري فإن الكاف حصو جاري وما كافة لها عن عمل الجر وسيف مرتدى وجملته لم تكونه مضاربه بمحل رفع خبر المرتدى كما اتضح لك ذلك في أعراب البيت ومثل هذا البيت قوله عمرو بن حكيم بن معية ولو زاورتنا العامة فمراء لم نبد على جذبنا ألا يصوب ربيع فقد علمت ثمراء أن حديثها نزيع سماء ماء السماء نزيع كما ماء السماء هذا الغود وهذا وتعمل قريب وقوله ربما أوصيت في علمي ترفع عن ثوب سمالات والغالب على رب المكفوفة أن تركون على فعل ماضي هذا البيت وقد تركون على مضارع منزل منزلة الماضي لتحقق الحصول نحن ربما يود الذين كفروا تحققه ولكن ما معنى الماضي وانا لانها واقع للذين كفروا لانه مضى تحقق المطلوب وانا درى دخولها على الجملة الاسمية كقول الشاعر ربما الجامل المؤبل فيه الله هذا بين لكم هذا بين الجامل هذا ايش عرفه؟ الجامل هذا ايش عرفه؟ ايش عرفه؟ انا سالتك هلا انا اعرف انت تعرف علي وستعرف انك كمان ما تعرف خبر والله مبتدأ خبر والله مبتدأ انا اسالك انا قلت كيف؟ انت قلت عالي هلا وجعلتني من لم يعرف فأنا الذي لا يعرف يسأل العالم أجيب أجيب له المهم أن عبد الحفيظ يدعي خلاف شوف مقلل مر وطايع نحن ما نبغى الحمد لله من عبد الحمد ولا شيء أنا قلت لك إن كان أنت تبغي منه شيء أنا ما لأن جاءت القواعد وضعت أسمع هيا خلينا نجلس حتى قال الفارسي يجب أن تقرأ يا سيدي هذا المال هذا قرانا في نشوف هذا أما هذا قدر ما علينا ها ما بعد مقدر بما رحمة من الله ايش هذا وما بعده هو وين الجملة التي الجامد هو الجامل المؤضل فيه نعم وانك يا مطمئن من المؤضل وضفه من كبير حتى قال الفارسي يجب أن تقدر ما هذا ثمن مجنونا